وقالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ تعرفوا يعني أبو زرع ده؟ وحيث أنكم لا تعرفون شيئا عن أبي زرع، ادوني بقى فرصة أتكلم عن أبي زرع. وهي أكثر امرأة تكلمت، يمكن واخدة تلت الحديث لوحدها. أناس من حلي أذني. لاحظ الكلام، الكلام مليان بالدفء، كلام امرأة محبة. انت لو انت رجل بقى حساس في الكلام، لا تخطئك نبرة المحب اذا تكلم ابدا. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي. أناس من النوس، وهو الحركة والاضطراب، ومنه الناس عشان بيروح يمين وشمال وكده يتفرقون في كل مكان. ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري قال: دخلت على حفصة ونوساتها تنطف. النوسات اللي الضفائر، كانت حفصة مغتسلة وكانت الضفائر بتاعتها ايه، بتنقط مية. سميت الضفيرة نوسة لأنها تتحرك، إذا حركت المرأة رأسها الضفيرة ايه بتتحرك معاها كمان. أناس من حلي أذني، يعني علق الذهب في أذني. لما تقعد تحرك ايه رأسها كده، يقوم الحلق اللي راكب في ودانها ده يقوم يتحرك معاه. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي. كانت جلد على عض، لا أكلها بقى وزغطها وبتاع والكلام ده لحد ما ايه ما بان عليها انها ايه، انها خلاص بقت لها عضلات وكده. وملأ من شحم عضدي وبجحني، فبجحت إلي نفسي. قعد يقول لها: يا ست الكل، يا سنيورة، يا سندريلا، اللي مش هنا اللي من هنا، لحد ما صدقت نفسها. وده أحد أركان النجاح، استعمله مع ولدك أو مع امرأتك، بجحه حتى لو كان لا يستحق ذلك. لما تيجي تقول الولاد: أنا عارف إنك ده ولد ذكي ولد كويس ولماح ما شاء الله عليك ومؤدب ومش عارفين الكلام ده، وانت مفيش ولا صفه من دي، الولد يلبس الصفه. انا لسه بقول له مؤدب وابن حلال وذاكر، مش ممكن يتغاضى وهو واقف، لا، يحس بالنوع من الانتعاش. المراه تقول: انا عارف ان انت بنت اصول والغلط ما يجيش منك، واللي انت قلتيه ده انا عارف انه زله لسان، لولا ان انا عارف كده ما كنتش صبرت على هذا الكلام، انت بنت ناس متربيه والحمد لله، وشوفي اهلك ناس فضلاء ومش عارف ايه والكلام، حتى لو ما كنتش كده على الأقل شرها ينكسر. لكن تقعد تفطس فيه وانت طول عمرك ما انتش نافع، وانا عارف، انا عارف كده ان انت سنتك سودة، وان انا عارف ان انت مش هتجيبيها البر، وانا فعلا من يوم اتجوزك وانت كده عارف ان انت مش هتحمري معايا والكلام ده، لا لا. شوف: وبجحني فبجحت الي نفسي، مع انني او مع انه وجدني في اهل غنيمة بشق. يعني انا لا سنيور ولا سندريلا ولا يحزنون، ده انا كنت يعني فقيره جدا جدا، وكان كل اللي حيلتنا غنيمه، مش غنمه كمان، انما صغرت غنيمه لتشير الى حقاره المال الذي كان عندها. ها، فلذلك قامت صغرت الايه، قامت صغرت غنيمه اشاره الى حقاره المال. بالمناسبه تصغير صابونه ايه، صبينه ولا بروه؟ طب بلاش راغي، ها. غنيمة بشق، بشق يعني شق جبل، يعني سكنة في حرس سد، يعني شوف فقيرة، ها، وسكنة في حرس سد، حي ريفي كده ولا حي متواضع والكلام ده. فأمنأ لها نقلة كبيرة جدا: وجدني في أهل غنيمة بشق، شق جبل يعني، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. يا سلام، نقلة بقى ما حصلتش. وجدني في أهل صهيل، نقلني، جعلني في أهل صهيل كنا يعني الخيل، وأطيط كنا يعني الإبل،

وعشان تكتمل بقى الأبهة بتاعته ها بتقول ايه؟ فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا اخذ خطية، الخطي والرمح، وكان في البحرين بلد يقال لها الخط، والكلام ده كان ايه؟ تجبى الرماح من الهند وتوضع في الخط ده وتوزع الى سائر بلاد العرب من الايه من البلد دي، عشان الأبهة تكتمل بقى راكب الفرس وحطت الايه الرمح تحت باطه كده ومش عارفين. واراح علي نعما ثرية، غرقني في النعيم، واعطاني من كل رائحة زوجة. الرائحة زي الابل والغنم رايحة كده، يقول لها خدي لك اتنين، دي رايحة كده خدي لك اتنين. وفي بعض الروايات واعطاني من كل ذابحة زوجة، الذابحة ما يصلح ان يذبح من الانعام، وقال كلي ام زرع وميري اهلك، كلي ود الاهل كمان. الرجل ده في عيب؟ ما فيهوش عيب ابدا. تقوم تعلق وتقول فلو اني جمعت كل شيء اعطانيه هذا الرجل ما بلغ اصغر انيه ابي زرع. مع ان المراه، مع ان المراه المطلقه لا ترى لمطلقها حسنه ولو كان افضل الناس، طالما طلقها وكثرها يبقى ما فيش في ميزه، فيش في حسنه ابدا. ازاي المراه دي كانت وفيه الى هذا الحد حتى تصف ان كل ما اعطاه الرجل ما يبلغ اصغر انيه ابي زرع؟ امراه وفيه. ايه الفرق بقى ما بين ابي زرع وما بين الرجل الثاني ده؟ الفرق ايها الاخوه ان المراه وجدت عند ابي زرع من دفء الحنان ما لم تجده عند الرجل الثاني. باختصار، جوع المراه وقول لها كلام حلو، لكن ما ما اقصدش جواها يعني جواها اول حاجه فاجاني بالضحك، انا ما كنتش واخد بالي يعني. لا انا اقصد يعني لو ان المراه فقدت كل شيء ها، لكن وجدت دفء الحنان يهون عليها كل شيء، ده اللي كان عند ابي زرع. راجل بق بتاع كلام ها، بيعرف يتكلم ويعرف ينمخ الكلام، ممكن الراجل يبقى كريم جدا جدا وجاف واقف. تقول له انا عايزه فلوس، ولا خدي من الخزنه اللي انت عايزاه. طب ادينها وشك ها، خدي من الخزنه اللي انت عايزاه. عندك ايه؟ انت بتشتكي من ايه؟ عندك من الابره للصاروخ ها في البيت. انا عايزه ايه مني اكتر من كده؟ ايه عايزه؟ من جنيه الالف، من جنيه العشر تلاف، لمليون، للكلام ده مالكيش عندي حاجه. انا مش مقصر في حاجه، كتير من الرجال يقول هذا الكلام. لا، انت مقصر في حاجه، مقصر في كتير. انها لا تريد جيبك، انها تريد قلبك. ده الفرق الجوهري ما بين ابي زرع ومن الرجل الثاني الذي ليس فيه عيب. وكمان هي لما اتكلمت الحقيقه برضو علت من مقدار الرجل، وبرضو جابت كلام قوي، وانا بعتقد ان جابت الكلام القوي ده عشان تحط من مقدار الرجل، عشان لما تقول ما بلغ اصغر نية ابي زرع بعد المدح العالي جدا جدا يقع على جدر رقبته ها، يعني ده ذم عن طريق المدح، فاظهرت كرمه وصفاته عشان يظهر معدن ابي زرع. فبعد ما عائشة خلصت الكلام ده، شو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك؟ الذي يحمل أعباء أمة، قاعد يسمع ويعطي أذنه للمرأة ويعلق تعليقه الجميل في نهاية الكلام، يقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. زاد النسائي في روايته غير أني لا أطلقك. وفي بعض الروايات قالت له بل أنت يا رسول الله خير من أبي زرع. ده أبو زرع ده كفاية إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لها كنت لك كأبي زرع، ده يطلع أبو زرع ده عشان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لك كأبي زرع. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يشبه نفسه بأبي زرع ده هذا شرف باذخ،